بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وحجة الله على الهالكين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا الدرس الدقائق الغالية، والدقائق الغالية هي حياة المسلم، فكل دقيقة تمر من حياة المسلم ومن عمره تحتسب عليه عند الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال أهل العلم في النذير قالوا هو الموت، وقالوا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا القرآن، وقالوا الإسلام، وقالوا الشيخ. وذكر عن بعض السلف أنه قال: من بلغه الله 18 سنة فقد أعذر إليه وأنذر. وفي صحيح البخاري: من بلغه الله 60 سنة فقد أعذر الله إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا تفكر المسلم أنه قد جاءته من الله نذارة وإعذار، وجب عليه أن يستغل هذه الدقائق في مرضاة الله الواحد الأحد. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أما معنى قوله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، فالمعنى: ألم نمهلكم؟ ألم نمد لكم في الأجل؟ أما تركناكم تعيشون حتى جاءكم النذارة؟ أما تركنا لكم مهلة بإمكانكم أن تتذكروا فيها القدوم علينا، فهل تذكرتم؟ هذا بإيجاز. ولذلك قال بعض أهل العلم: الشيب هو النذير، ومن شابت لحيته أو شاب رأسه فقد أتاه من الله نذير. قال سفيان بن سعيد الثوري: من شاب فليشتري كفنا وليعد للقبر عدته. من شابت لحيته أو رأسه فليعد للقبر عدته وليشتري كفنا. ولقد بكى العلماء والصالحون الشيخ، وعلموا أنه داع القبر، وأنه بريد الموت، وأنه سائق إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد: والله ما مثلت الشباب، يعني أول العمر، والله ما مثلت الشباب إلا بشيء كان في يدي ثم سقط من يدي. وقال أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يقول: يا ليت الشباب أول العمر يعود إلي فأخبره ماذا فعل بي المشيب. غير لوني وغير بهجتي وحطم قوتي وأذاب سخونة شعري ودنف ظهري وأسهامي وأبكاني. ولذلك نام شباب مع شيخ كبير في بيت، الشيخ بلغ 80 من عمره، فأما الشباب فينامون من أول ما يضع أحدهم رأسه ينام، هذا غالب الشباب. أما هذا الشيخ فما نام طول الليل، دائما في أنين وفي زفير وفي شهيق، في شهيق وفي زفير حتى صلاة الفجر. فقال له الشباب لما صلى الفجر: ما تركتنا ننام البارحة. فعمل قصيدة يقول فيها: قالوا أنينك طول الليل يزعجنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. قالوا أنينك طول الليل يزعجنا، سهرنا فعمنا، ما تركنا ننام، فما الذي تشتكي؟ أظلمك ظالم؟ اعتدى عليك معتدي؟ سلب حقك سالف؟ قالوا أنينك طول الليل يزعجنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. أشتكي إليكم 80. قال ابن قتيبة: مر رجل شيخ كبير من بني غفار عليه نحية بيضاء على صدره، والعرب كانت فاجرهم ومؤمنهم قويهم وضعيفهم لا يتعدون على لحاهم، هكذا العرب. فمر بنحية بيضاء على صدره طويلة، وشباب يلعبون في الشارع في السكة، فقال أحد الأطفال: يا عم، من الذي باعك هذا القوس؟ ممن اشتريت هذا القوس؟ يعني هذه اللحية كالقوس التي على صدرك، ممن اشتريتها؟ فدمعت عين الشيخ وقال: يا بني، هذه اللحية أعطانيها الدهر بلا زمن وسوف يعطيك شيبا مثلها، يعني اصبر وسوف تجد مثلها. ولكن قال الصالحون: من حفظ الله في الشباب حفظه في الحرم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث عند الترمذي بسند حسن: اغتنم خمسا قبل خمس، ثم ذكر منها صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك. قال ابن كثير وهو يترجم المحب الطبري، هذا إمام شافعي كبير من أدلة الأئمة الشوافع، كان مزاحا بعوبا خفيف الظل وخفيف الدم، لكن كان تقيا لله عز وجل. يقول: ركب معه شباب في سفينة، فلما اقترب من الشاطئ قفز من شاطئ السفينة أو من السفينة من الشاطئ، وحاول الشباب أن يقفزوا فما استطاعوا، فقالوا له: ما لك وأنت في الثمانين استطعت ونحن شباب لم نستطع؟ قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ومعنى الكلام: هذه أعضاء حفظناها من المعاصي فحفظها الله علينا لما كبرنا فما أصابها وهم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. المحب الطبري هذا أخذ حذاءه وأعطاها حذاء يصلحها خراج، فأخذها الخراج، وكان الخراج مشغول عنده أحذية، أخذ السراب عنده، فمر به في اليوم الثاني قال: الحذاء. قال: إن شاء الله غدا. فمر به غدا قال: إن شاء الله غدا. فمر به بعد غد، فكلما رأى الخراج وضع حذاءه في الماء ليظهر أنه سوف يصلحها. قال المحب الطبري: يا عم، أنا أعطيتك الحذاء لتصلحها لا لتعلمها السباحة. هذا هو الرجل الذي يقول: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وذكر أهل العلم في كتب الحديث وغيرهم أبواب الشيء، وعدوه من الإنذارات للمؤمن قبل أن يأتيه نذير الموت. ولذلك قال أهل السير: قام عابد من بني إسرائيل أمام المرآة وكان عمره 80، كان عمره 80، فوقف أمام المرآة فرأى شيبة. هذا الرجل أطاع الله 40 سنة ثم عصى الله 40 سنة، يعني أصلح 40 ثم خرب 40، نعوذ بالله من الخذلان. بعض الناس يصيبه الخذلان بعد أن يستمر في طريق الهداية، ولا يثبت إلا الله ولا يهدي إلا الله تبارك وتعالى. قال: فنظر إلى المرآة فقال: يا رب، أطعتك 40 سنة وعصيتك 40 سنة، فهل تقبلني إذا عدت إليك؟ فسمع هاتفا يقول: أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإذا عدت إلينا قبلناك. وقد يلحق الإنسان الخذلان في عمره، نعوذ بالله من الخذلان، بأسباب سوف أذكرها. يذكر الذهبي في ترجمة عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي أنه لما تولى الخلافة، هذا عبد الملك كان عالم من العلماء، بل كان يعدونه من علماء المدينة السبعة أو من الفقهاء السبعة في بعض الروايات، كان فقيها عالما عابدا. فلما تولى الخلافة سفك الدم، سل السيف وسفك دماء الأمة. يقولون: أول ما بوعي بالخلافة أخذ المصحف كتاب الله عز وجل ثم نشره، ثم قرأ فيه قليلا ثم طبقه وقال: هذا آخر العهد بك. قال الذهبي معلقا: اللهم لا تمكر بنا، اللهم لا تمكر بنا، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأدركه الخذلان والعياذ بالله لما مكنه الله في الأرض. ولذلك لما أتته سكرات الموت هو عبد الملك بكى طويلا، ونزل من على سرير الملك ونزل في الأرض، فمرغ وجهه في التراب وبكى وقال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة. فسمع غسالا وهو في سكرات الموت، الغسال في وادي يغسل هدوم ملابس، والغسال هذا ما يحمل هم الأمة ولا هم ولا خاف من الظلم ولا الإجحاف، يغني لأن أسعد الناس أهل المهن الحرفية. تجد أحدهم كأنه يملك الدنيا بين يديه، فأنت إذا رأيت الخباز وهو على الفرن يترنم كأنه امرأ القيس. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صنم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وينتفي لأن ما على ظهري هموم مشغلته في يده. فسمع الغسال يترنم فقال عبد الملك: يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني كنت غسالا. قال سعيد بن المسيب أحد علماء التابعين لما سمع الكلام: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الممات ولا نفر إليهم. وإنما يتذكر قوله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير لمن عقل وفهم عن الله عز وجل. أما الذي غلبه هواه فهذا لا يسمع الآيات ولا يستفيد من المواعظ، ولو أسمعته خطب الدنيا ومواعظ الدنيا ومحاضرات الدنيا فلن يستفيق أبدا. وبالمناسبة للاستطراد والطوفة، النساء أغضب ما يغضبهن الشيء. المرأة تصاحبك حتى ترى الشيء فكأنها رأت ثعبانا عليك. يقول حسان: رأينا الغوان الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواظري. فالشيب هذا عدو للنساء، ولذلك أخذ بعض الناس السواد وصبغوا لحاهم بالسواد، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: وجنبوه السواد. والسر في ذلك كما قال بعض الفقهاء أنه يوهم وأن فيه تدريس. يأتي الرجل عمره 80 أو 80 سنة شيبة هلالة منتقل تبهلل، ما بقي بينه وبين القبر إلا شبرين أو ثلاثة، فيخطب شابة فتية فتتزوجه فيموت بعد شهرين فتقع في ورطة. قالوا فيه تدريس، ولأن التدريس أمر محرم فلا يجوز التدريس في الشيب، ويجوز بالورس وبالحنة وبالكتم، هذا على سبيل الاستطراد. ووقر الناس الشيخ فيهم، ولذلك قال بعض الصالحين لما حضرت الوفاة: اللهم ارحم شيبتي، فإني سمعت في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يستحي أن يعذب شيخا في الإسلام. وذكر الذهبي في ترجمة يحيى بن أكثر أحد العلماء القضاة تولى القضاء للمأمون، لكن ما حمد كثيرا في القضاء، سياسته في القضاء ما كانت محمودة، إنما كان محددا صالحا فيه خير. فلما توفي روية في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: والذي نفسي بيده لقد أوقفني بين يديه تبارك وتعالى. قال: وعزتي. ثم قال الله: وعزتي وجلالي لولا شيبتك لعذبتك بالنار ثم أدخلني الجنة. وهذا لا يعني أن الإنسان يعني الشيخ الكبير له أن يفعل ما شاء لأن الله يستحي من شيبته، لا، معناه أن الله يستحي مني إذا استحى من الله. وإلا ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي لفظ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أشيمط زاني، شيخ كبير في السن شارب يزني، هذا ليس له عند الله قبول، ولا يكلمه الله يوم العرض الأكبر، ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أعمى ويناقر حسدا وسؤكين، شيخ أخذ في عمره ما أخذ ثم أتى إلى الله فختم صحيفته بالزنا، لا قبول له عند الله. وملك كذاب، ملك ويكذب، لأنه لا داعي له، إنما يكذب الإنسان خوفا أو رغبة أو رهبة، والملك لا عنده لا رغبة ولا رهبة. والثالث عائل مستكبر، رجل يلصق بطنه بالسرة، ينام على الرصيف ما عنده درهم ولا دينار ولا شيء، ويتكبر على عباد الله. يقول شيخ الإسلام في كلام ما معناه: منوم الغني إذا تكبر، وغير الملك إذا تكبر إذا كذب، والشاب إذا زنى، لكن هؤلاء لقلة دواعي هذه الأمور فيهم كان عذابهم أشد وأنكى عند الله سبحانه وتعالى. نظر إبراهيم عليه السلام في المرآة فرأى شيبة بيضاء، أول مرة يرى الشيب إبراهيم، فقال يا ربي ما هذا البياض؟ قال هذا وقار يا إبراهيم. قال اللهم زدني وقارا. قالوا عن الإمام أحمد، كان الإمام أحمد لا يقوم لأحد، لا لملك ولا لوزير ولا لسلطان ولا لغني ولا لوزير، إلا إذا رأى شيخا كبيرا شابت لحيته يقوم الإمام أحمد فيقبله ويعانقه ويجلسه بجانبه. وإن من إجلال الله إجلال ذي الشوبة المسلم، وثلاثة يوقرون: السلطان المقصد أي العادل، وحامل القرآن أي طالب العلم العامل بعلمه، والشيخ الكبير. هؤلاء يوقرون لما أعطاهم الله عز وجل. ومقصودي من هذا أيها الأحبة أن نصل إلى مسألة حفظ العمر مع الله عز وجل، فإن كثيرا من الناس ذهبت لياليهم من بين أيديهم سدى، لا استغلوها في طاعة فبكوا وندموا غير ساعة مندم. يقول سبحانه وتعالى عن المفرطين: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ويقول سبحانه وتعالى عنهم: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قال أهل العلم يقولون: يا ويلتنا على ما ضيعنا في حياتنا من الأوقات الثمينة. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه، دخل المسجد فوجد رجلا حزينا جالسا في المسجد، قال ما لك؟ قال فاتتني صلاة الليل البارحة. من الصحابة يعني قيام الليل، أما نحن في الكثير تفوت صلاة الفجر، ولكن قلبه بارد، لا حزن لا قلق لا هم لا خوف، كما قال المتنبي: من يهوي السر الهوان عليه ما لجرح بنية إيلامه. يقول المتنبي: من يصبح في الهوان بمنزله يسهل أن يهون عليك الأمور، كالميت إذا أتيت تنحره وتقطعه بالسكين لا يتأثر، ما لجرح بميت إيلامه. قال هذا الرجل: نمت عن ورد البارحة من قيام الليل فحزنت. قال عمر: سبحان الله، قم فصل، أما سمعت الله يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. يعني جعل الليل خلفة عن النهار، والنهار خلفة عن الليل، فمن فات ورده في النهار وقراءة القرآن والذكر في النهار فليتعوضه في الليل، ومن فاته في الليل فليتعوضه في النهار، فهي منة من الله عز وجل. الجنيد بن محمد هذا أحد الصالحين، كان يسبح في اليوم 30,000 تسبيحة، ذكرها أهل العلم في ترجمته. فلما حضرته الوفاة أخذ يقرأ القرآن وهو في سكرات الموت. قال له أبناؤه: تقرأ القرآن وأنت مشغول بالموت؟ قال: وهل هناك في الدنيا أحوج مني إلى العمل الصالح؟ أصبح في ورطة يعني، فهل هناك في الدنيا أحوج مني إلى العمل الصالح؟ فيا إخوتي في الله، إن الدقائق الغالية في حياة المسلم لا تقدر بثمن، والساعة الواحدة يأخذها فلان فيستقل بها إلى رضوان الله الواحد الأحد، من قرآن أو تسبيح أو مطالعة أو ذكر أو دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ويأخذها هذا فيصل بها إلى غضب الله ولعنة الله وسخط الله، من ترك صلاة أو زنا أو فاحشة أو جريمة أو غيبة أو نميمة أو معصية تغضب المولى تبارك وتعالى. وذكر أهل العلم في حفظ الوقت نماذج، أذكر بعضهم: كرد بن وبرة أحد الصالحين كان يقرأ القرآن في النهار كما يقول النووي، والعزة على النووي، قالها في آداب في التبيان في آداب حملة القرآن رسالة طيبة وجيزة منشرة. يقول فيها: كان كرد بن وبرة يختم القرآن في الليل 4 مرات وفي النهار 4 مرات، وهذا يمكن، لكن ليس هذا هو السنة. لا يفقه من يختم القرآن في أقل من 3 أيام، لكن أذكره من باب الجد والمثابرة. كان يقول له أصحابه لكرز بن وبرة: اجلس معنا نتحدث معك. قال: احبسوا الشمس وأتحدث معكم، معنى ذلك أن الشمس تذهب في أعمارنا وتقربها، فمن يضمن لي يوما كهذا اليوم؟ قال الحسن البصري: والذي نفسي بيده ما أصبح صباحا إلا نادى اليوم في صباحه يا ابن آدم اغتنمني فوالله لا أعود لك إلى يوم القيامة. قال الجاحظ في كتاب الحيوان: وأحسن ما أنشد العرب في حفظ الوقت أبيات السلطان السعدي، يقول فيها: أشاب الصغيرة وأثنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي، أشاب الصغيرة وأثنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم الفتي، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. هذا من أحسن ما قيل. وأنا أذكر، وهذا يجوز بالإجماع، أن أذكر بعض الأبيات النبطية لأحد الشعراء يذكرها في العمر وفي الشيء. ابتداها بحمد الله، يقول لك: الحمد يا من صور الشمس والقمر وسوى السماء سبعا وقوى عضودها، وصل على المختار من صفوه البشر ما انصار دينه يوم كانوا جنودها، ابوصيك يا مسلم قليلا من افتكر ودرب السعاده عزكم من يرودها، الى من ذكرت القبر يا عبرة العبر مع الحفره الظلمه دهتنا بدودها، لح الله دنيا تتعب القلب والبصر، اذا قلت طابت يخدش العين عودها، صحبنا بها الاخوان في الحضر والسفر فلما تصافينا بكينا عهودها، بنينا بها بيت من الطين والحجر فدكت مبانيها وهزت سنودها، تعبنا بها والله من كثرة الخطر كرهنا مغانيها وعفنا بنودها، او كما قال. ويصدق هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: يؤتى بالفاجر بانعم اهل الارض. هذا يعني الفاجر انعم اهل الارض الذي ما عاش الا في الحرير، عاش في القصور وفي الحرير المائسة وفي الورود الرائجة وفي الحدائق الناعمة وفي الحلي والحلل وفي الدنيا والزلق وفي كل شيء، يؤتى به يوم القيامة فيغمسه الله في النار غمسة، ثم يقول الله: هل رأيت نعيما قط؟ قال: لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط. هذا في البخاري. ذهبت الفلل، ذهبت القصور، ذهب النعيم، وبقيت المعصية تلاحقه حتى أدخلته النار. ويؤتى بأتعس أهل الدنيا، هذا الرجل الطائع الذي ينام في الخيمة ولا يجد إلا كثرة الخبز ولا يجد إلا درعة الماء، دائما جائع مطرود بالأبواب كثيف البال مغير الخلقة، عليه خلقان بالية، عليه وبر الضر والفاقة والفقر، سيغمسه الله غمسة في النعيم في الجنة. ثم يقول الله له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤس وفقر؟ قال: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط. وهذه الحياة. ولذلك سل من تنعم وهو في الحياة الآن، سل من مر في النعيم هل تتذكر النعيم؟ يقول: لا. الذي تغدى اليوم لا يذكر الغداء لأنه جاع الآن، والذي جاء أمس لا يذكر الجوع لأنه شبع اليوم، ولا تبقى إلا طاعة الله الواحد الأحد. ولذلك تواصى بها الصالحون قديما وحديثا. قال سليمان عليه السلام، يذكر هذا ابن القيم في كتاب الفوائد، قال: تعلمنا مما تعلم الناس ومما لم يتعلم فما وجدنا كتقوى الله. وقال عون بن عبد الله لزملائه وهو يودعهم: أوصيكم بوصية، عليكم بتقوى الله فإن المتقي لا وحشة عليه. ولذلك قليل العمل من الصالح يعادل جبالا من جبال الدنيا من نعيم الدنيا لو كانت في ميزان الحسنات. ولا بأس أن نعيد قصة سليمان مع الفلاح. سليمان عليه السلام كان عنده ملك الدنيا وخيول الدنيا ووحوش الدنيا وطيور الدنيا سخرها الله له. عمل مهرجان ذات يوم فاستعرض الدنيا وخيولها ووحوشها وطيورها، ثم مرت به الخيل فأشغلته عن صلاة العصر. قال بعض العلماء: فأخذ السيف فقتل الخيل جميعا وتصدق بلحومها، لأن الخيل طاهرة اللحم حلال اللحم. وقالوا: بل مسح مسحا بالسوق والأعناق، مر بكتف بيده على أكتافها وأذنابها واعتقها أو تصدقها في سبيل الله. فعوضه الله عز وجل لما علم حرصه على صلاة العصر، عوضه الله بالريح بدن الخيل فسخرها له، فكان إذا أراد ينتقل من مكان إلى مكان قال للريح: يا ريح أريد تلك الأرض، انقليني إلى تلك الأرض. مهما بلغت الصناعات، مهما بلغ التقدم العلمي، لا يصل إلى هذا المستوى. فكان يقول للريح: تعالى قال سبحانه وتعالى غدوها شهر ورواحها شهر، أي أن صباحها إذا مشت تمشي إلى مسافة شهر، وإذا عادت لها أن تعود إلى شهر. فيأمرها مرة من المرات أراد الهند، بلد الهند، وكان مقيم في فلسطين، فقال للريح أريد الهند، فأتت رخان حيث أصاب كما في سورة صاد، معنى رخان حيث أصاب أي أنه إذا أراد أرضا لا تنزله بسرعة فتحطمه، تأخذ في مدرجات حتى تهبط، يعني تقلل من سرعتها رويدا رويدا رخان رخان حيث أصاب حيث أراد. وقال أهل العلم في قوله حيث أصاب حيث أراد، لا يريد هذه البقعة فتنزله في البقعة الأخرى، يريد الطائف فتنزله في جدة، يريد الرياض فتنزله في الدمام، لا، حيث أصاب حيث أراد بنيته، وهي بكماء صماء ريح، لكن الله سخرها له. فقال أريد الهند، فقلته ومعه حاشيته وأمراه ووزراه، فلما أصبح بين الأرض والسماء قالوا لاح له ثوبه، وكان عليه ثوب جميل، فالتفت فأرادت نفسه أن تعجبه، فأوحى الله إليه يا سليمان وعزتي وجلالي، لو أعجبتك نفسك لأمرت الريح أن تحطمك في الأرض، لأن الأنبياء معصومون، لكن هاك انذار من الله عز وجل. فلما مر حجب الشمس عن فلاح، الفلاح في الأرض معه مسحاه يزرع ما يدري عن هذا الملك العظيم ولا عن الريح، عنده فلاحة في الأرض بطاطس وخيار، لكنه موصول القلب بالله عز وجل، يعرف الله عز وجل، وتقدم الحياة وتقدم القلب هو عرفانك بالواحد الأحد، وانطماس القلب وظلمة القلب هو أن لا تعرف الله ولو كنت في ناطحات السحاب. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى عن كثير من الكفار الذين ملكوا الدنيا، ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه وتعالى عن قوة الكافر وجمال الكافر وجلي الكافر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. مر عليه السلام سليمان فحجب الشمس عن الفلاح، فنظر الفلاح فرأى سليمان على بساط الريح، كانت الريح تعمل بنفسها بساطا، فقال الفلاح سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فذهبت الكلمة، لأن الكلمة هذه سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ما تنزل في الأرض تصعد إلى السماء، والدليل على أنها تصعد ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الكلمات الطيبة تتجه إلى الله الواحد الأحد، أما الكلمات الخبيثة فإلى في الدين، اللعن الشتم البذع ضياع الوقت الغيبة والنميمة الزور تذهب إلى سدى، ولكنها محسوبة على العبد. أما الكلمات الطيبة فقال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مرت به. ولذلك يذكر عليه الصلاة والسلام إن لتسبيح العبد المسلم دويا كدوي النحل حول العرش، وهذا الحديث في سنده نظر. وورد في حديث آخر يريده أهل العلم في فضل القرآن أن القرآن في آخر الزمان يعود من قلوب الناس، فيقول له دويا كدوي النحل، فيقول الله عد إلى صدور الناس والله أعلم، قال يا ربي كيف أعود إلى أناس هجروني بالنهار بالعمل وهجروني في الليل وتوسدوني عند رؤوسهم، فيقبضه الله من قلوب العباد ومن علامات الساعة. وهذا الحديث ولو أن سنده لا يقوم، لكن دلائل وقواعد الإسلام تؤيده فهو من علامات الساعة. قال الفلاح سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فقال سليمان سمع الكلمة، قال للريح اهبطي هنا عند الفلاح، فهبطت. فقال الفلاح ماذا قلت؟ قال مررت بي فرأيت ملكك فأعجبني ملكك، فقلت سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، قال والذي نفسي بيده لقولك سبحان الله خير مما أوتي آل داود. ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي لفظ في غير الصحيح. ولذلك إدريس عليه السلام أتدرون لماذا رفعه الله مكانا عليا؟ إدريس كان خياطا، كان يخيط، عنده إبرة وأقمشة يخيط ويبيع على الناس، وهو نبي مرسل. وزكريا كان نجارا، وداود كان حدادا، فلما علم الله تواضعهم رفعه سبحانه وتعالى. أما إدريس فقال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. يقولون كان يخيط فما بين أن يدخل الإبرة ويخرجها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يخرج الإبرة دائما. فأوحى الله إليه يا إدريس وعزتي وجلالي لأرفعنك مكانا عليا. قال يا رب بماذا وأنا مذنب، يعني ما أعترف بالتقصير. قال إنه يرفع عملك مع عمل أهل الدنيا فيعادل عملك نصف عمل أهل الدنيا بالتسبيح والتهليل. وهذا تشديد من الله، أن تجد العبد دائما يسبح ويهلل. قال ابن رجب في جامع بيان جامع العلوم الحكم كان خالد بن معدان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، 100,000 تسبيحة، وهذا توفيق من الله عز وجل. تجد بعض الناس دائما يتمتم بالتسبيح حتى يقول له المنافقون هذا هؤلاء الموسوسون. وفي حديث ضعيف ضعفه الشوكاني والأئمة اذكر الله حتى يقول الناس انك مجنون، ولو ان البار صحاه لكن لا يصح تصحيحه بل هو ضعيف. يعني كأنه الانسان موسوس. حتى يقول احد الصالحين كان يسبح فقال له احد الشباب عمنا موسوس، عمنا موسوس، فيقول في قصيدة الى الله عز وجل ومن هيامي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض. يقول من ذكري لك يا رب يقول الناس ان بي مرض فقلت لا زال هذا المرض. وقال ابن القيم في بيت جميل اذكروا نعم اذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر احيانا فننتكس. ولذلك تجد الصالحين دائما يتمتمون. وقد مر معنا في احد الدروس ان احد المسلمين الاخيار ذهب الى المدينة المنورة فرأى اناس من نيجيريا معهم مسابح طويلة يسبحون لكن ما يدري هو ماذا يقولون، يسمعهم يتمتمون بالتسبيح. وهذه المسابح فيها كلام سوف يأتي إن شاء الله. بعضهم عنده مسبحة ما يحملها الحمار وكل حبة من التفاحة وجد هذا. هؤلاء يعني من غلاة الصوفية، فوجدهم يسبحون، الإنسان منهم يتمتم بشفتيه لكن ما سمع، هو لا يعرف التسبيح ولا يعرف المسابح إلا ذاك اليوم، فاشترى مسبحة ورجع إلى قريته. فكان يجلس في المجلس يتمتم ويشتغل في المسبحة، فيقول له جماعة مخف ماذا تقول يا فلان؟ قال أقول الحقي خواتك الحقي خواتك، هو ما يعرف التسبيح. فهذا تمتم بباطل أو بمباح من القوم ضياع، وذاك يسبح. ولكن السنة أن تعلق قلبك بذكر الله عز وجل سواء لامك الناس أو لم يلوموك. قال النووي في مسألة هل يترك الإنسان في كتاب الأذكار هل يترك الإنسان التسبيح والتحميد وتمتم الشفتين من أجل الناس؟ لأن بعضهم يحاشم إذا جلس في المجلس يقول له هللت، قال وش في الإنسان هذا؟ كان ينزل تجده في المجلس ولذا لا إله إلا الله، يقول ماذا حدث؟ هو فهم ملفت للنظر، وينبغي الإنسان أن لا يلفت الأنظار إليه وأن يكون، لكنه يترك الذكر حتى ما يسبح، لأنه يقول لا سبحت يقولون ماذا حدث لي أو أني موسوس أو أني مرائي. قال النووي ومن راقب الناس في هذه الأمور فاته أجر كثير. وهو صحيح، من راقب الناس دائما قالوا وفعلوا ولاحظوا وراقبوا فاته أجر كثير. كما قال الفضيل بن عياض فيما صح عنه العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجلهم شرك، والسلامة أن يعافيك الله منهما. وأخلص الناس من أخلص العمل لوجه الله عز وجل. هذه مسألة في مسألة حفظ الوقت مع الله عز وجل وكيف يستغل هذه الدقائق الغالية. وإنما جعلتها ديبادة أيها الأخوة الفضلاء لأسئلة، بعضهم من قبل هذا اليوم والبعض الآخر وصلني لهذا السوء، وأكتفي بهذا في هذه المحاضرة الدقائق الغالية، وواصل في الأسئلة، والله ولي التوفيق والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الأسئلة من ذي قبل. يقول السائل ما صحة هذه العبارات؟ فلان غني عن التعريف. والعبارة الثانية العصمة لله ولرسوله. والعبارة الثالثة المرحوم فلان ابن فلان إذا توفي. والرابعة انتقل إلى مثواه الأخير. والخامسة قولهم الله ورسوله أعلم. أما قولهم فلان غني عن التعريف فالعبارة خطأ. يعني يأتي محاضر أو شيخ أو عالم أو داعية أو مسؤول فيقدمون له فيقولون فلان غني عن التعريف. قال بعض العلماء الغني عن التعريف هو الله. الغني عن التعريف هو الله. والعبد لا بد أن يعرف ويعرف به وليس بغني عن التعريف. وفي سنن الترمذي بسند ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل المودة. إذا لقي أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل المودة. وعند مسلم في الصحيح من حديث وفد عبد القيس الذي رواه ابن عباس أن الوفد قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم من الوفد أو من القوم؟ قالوا من مضر. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فسألهم عن أسمائهم عليه الصلاة والسلام وهو من باب التعريف. ودليلهم من القرآن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس إنا جعلناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فلا تقول فلان غني عن التعريف لا تسأل عن قبيلته وعن نسبه. والغني عن التعريف هو الله. ولذلك سيبويه هذا صاحب كتاب النحو أعظم كتاب من كتب النحو كتاب سيبويه كان ذكي من أذكياء الدنيا. مات عمره 32 سنة. رؤي في المنام قالوا ما فعل الله بك يا سيبويه؟ أهل الحديث يقولون سيبويه وأهل النحو واللغة يقولون سيبويه وأهل النحو يقول راهويه وأهل الحديث يقول راهوية أو نعم فهو سيبويه عند أهل النحو. أعجمي ما يعرف يتكلم إذا قام يتكلم في الخطب يدردش لكن إذا كتب فهو سيد النحاة في الدنيا. قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال لأني كتبت في فصل هو موجود في كتاب الكتاب في فصل لما أتيت إلى لفظ الجلالة قلت الله لفظ الجلالة غني عن التعريف أعرف المعارف. جاء عند الله قال غني عن التعريف أعرف المعارف. فالغني عن التعريف هو الله عز وجل لأنه تعرف إلينا بآياته في كل مكان. ما تلمح ولا تنظر ولا تتأمل إلا ويدلك من تنظر عليه على قدرة الله. نظري إليكم ونظركم إلي ونظركم في أجسامكم ونظركم في السماء ونظركم في الأرض والشجر والمدر والحجر والماء والضياء والسماء يدل على رب الأرض والسماء. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهو عجبا كيف يعصى المليك أو كيف يجحده جاحده. فكلمة غني عن التعريف لا هي لله عز وجل. والإنسان يعرف ولو كان معروف عند الناس يقال فلان ابن فلان يشتغل في كذا من قبيلة آل كذا لا من باب العنصرية. لأن القبائل التي جعلها الله عز وجل ليس لترتك قبيلة على قبيلة. لا قحطان على شهران ولا شهران على قحطان ولا فلتان على علتان ولا فلان على فعلان. لا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا هو المقصود التعارف. وأما جملة العصمة لله ولرسوله فصحيح العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن نقول العصمة لله لأن المعصوم لا بد له من عاصم والله لا عاصم له. جل الله على أن يكون له عاصم لأن هذا متعدد. عصمه الله بل لازم لكن يتعدى بهم في الجر. عصمه الله من الشر فالله هو الذي يعصم غيره ولا يعصمه غيره سبحانه وتعالى. فتجد بعض طلبة العلم أو بعض الناس يقولون نحن أخطأنا العصمة لله ولرسوله. لا يقول العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى الآيات. وأما أن يقول العصمة لله فلا، الله لا يحتاج إلى عاقل، بل هو الذي يحسم غيره، والله عز وجل غني قادر كامل سبحانه وتعالى، يحتاج إليه غيره ولا يحتاج إلى غيره أبدا. فالذي يقول عصمة لله كأن الله معصوم من غيره، وهذا ليس بصحيح. والذي انتشر في الصحف والجرائد والمجلات الآن، إذا توفي رجل قال المرحوم فلان ابن فلان، وهذا تعتبر شهادة، ولا يعلم الغيب إلا الله، بل يقال له من باب الإنشاء رحمه الله وغفر الله له وأسكنه الله فسيح جناته، ولا يقال له المرحوم من باب الخبر، لا يقال المغفور له ولا المرحوم ولا الشهيد، لأن هذا من باب الخبر، والخبر فيه تقول على الله، ولا يأتي الخبر إلا بالكتاب والسنة أو بالمعصوم عليه الصلاة والسلام، ونحن ما عندنا خبر. لكن يجوز من باب الإنسان تقول غفر الله له رحمه الله، أما المرحوم فخطأ والمغفور له خطأ، لأنه من باب الخبر وهو تقول على الله. وفي صحيح البخاري أن امرأة لما توفي عثمان ابن مضعون قالت طوبى له من أهل الجنة، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال وما يدريك وأنا رسول الله ينزل علي الوحي صباح مساء، والله ما أدري ما يفعل بي. يقول أنا رسول الله، يأتيني الوحي، يأتيني جبريل، يخبرني جبريل بعلوم الغيب، ولا أدري ماذا يفعل بي، وأنت تشهدين لرجل أنه من أهل الجنة ما يدريك. فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، والذي يقول المرحوم يتقول على الله عز وجل. وأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله، رجل اسمه طزمان مولى من الموالي كان من أشجع الناس، سمع المعركة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين في أحد، فأخذ سيفه فقاتل في أحد، قاتل فأصابته ضربة سيف في رأسه فحتت اللحم والشحم حتى وصلت العظم، فأخذ يخور كما يخور الثور شهرا كاملا من الجراح، ثم ما صبر على قضاء الله فأخذ سلة السيف واتكى على السيف حتى خرج السيف من ظهره، قتل نفسه. فقال الصحابة طوبى لفلان يا رسول الله شهيد من الشهداء، قال عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده إنه من أهل النار. فسألوا عنه أهله فقالوا قتل نفسه، فكان من أهل النار، فلا يشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لأحد من أهل النار أقصد من المسلمين إلا من شهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلا يشهد للشهداء على الأجناس ولا يشهد لهم على الأشخاص، مثل من يقتل في أفغانستان على الأجناس نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أما نأتي بفلان ابن فلان المولود عند فلان ونقول هو شهيد، فهذا تقول على الله، ما ندري، لكن نتمنى أن يكون شهيدا ونسأل الله عز وجل. فالله يقول لأجناس الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا الأجناس، لكن الأشخاص علمهم عند الله عز وجل. وعبارة اشتهرت أيضا في الصحف وفي بعض الأندية وفي المجامع العامة والمدارس، قالوا انتقل إلى مثواه الأخير. قال كثير من أهل العلم إن كلمة مثواه الأخير توهم معنى إلحاديا عند الملاحدة، فإن أهل الإلحاد عليهم لعنة الله يقولون القبر هو المثوى الأخير، يعني لا جنة بعده ولا نار ولا حساب ولا صراط ولا ميزان. ولذلك عمر الخيام هذا المغني أو صاحب الأغنيات، هو شاعر صاحب الذي يقول فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر، يقول قم أسكنيها قبل ما تستشر، يقول أعطني الخمر اليوم، لأنه يقول إذا وصلت القبر ما عاد بالقبر لذة، وليس هناك حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. يقول أعطني لذائذ اليوم، قدم المعاصي لي، فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر، لبست ثوب العمر لم استشر، وتهت فيه بين شتى الفكر. يقول أنا ما أشارني الله، ما استشارني يوم خلقني، لو استشارني الله قلت يا ربي لا تخلقني. سبحان الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان له وما كان معه من شريك. ويقول سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كيف يستشيره الله عبد مخلوق؟ يقول لبست ثوب العمر لم استشر، وتهت فيه بين شتى الفكر، ثم مات يقول لصاحب القبر اعمل اعمل فإن مثواك الأخير القبر. وهذا رأي للملاحدة ولا نريد أهل الإسلام يشابهونه فيه. ليس المثوى الأخير القبر، ليست النهاية الأخير القبر، ليست النقطة الأخير القبر. بعد القبر جنة أو نار، بعد القبر حساب، بعد القبر موقف صراط وميزان وتطاير صحف. نفسا لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور. حرمت كاسات المدامين تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. لا بد من الوقوف، والله لنبعثن ولننقفن عند الواحد الأحد. فمعنى المثوى الأخير أنه ليس القبر، فلا يقال إلى مثواه الأخير بل يقال إلى القبر أو مات أو انتقل. هذا هو الصحيح، لأن هذا الملاحدة يستغلونه كثيرا. ولذلك قيل يا أبو ماضي أعمل قلب أعمل بصر الشاعر اللبناني عليه غضب الله، يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. يقول ما أدري لماذا أتيت ولماذا خلقت ولماذا أكلت ولماذا شربت. دابة بهيمة، أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وتعطى سائرا إن شئت هذا ما بيت. لست أدري لست أدري، لكن والله سوف يدري إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذه الأسماء اللامعة يا شباب الإسلام موجودة، كتبهم في الساحة ودواوينهم، مثل إيليا أبو ماضي هذا المجرم النصراني الخبيث، ومثل الشاعر القروي اللبناني الآخر الذي كفر بالله، ويوم نزل في دمشق حملوه على الأكتاف حتى أوصلوه من المطار إلى القصر إلى الفندق. يقول هذا المجرم: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة، وسيروا بجثماني على دين برهمي. يقول أعطوني أي دين يؤلف العرب. ثم يقول: بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم. يقول قدم بلادك ووطنك وتراب أرضك على كل دين. ثم يقول: فيا مرحبا كفرا يؤلف بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، نسأل الله أن يصليه بعدله جهنم. ونزار قباني المجرم الآخر عابد الجنس والمرأة تهزأ واستهتر بالرسول عليه الصلاة والسلام. أعظم من خلق الله وأصلح من خلق الله وأشرف من رفع الله. هذا المجرم له أبيات من الإلحاد: أشرف هذا المقعد أن أذكرها، وأشرف هذا المكان أن أذكرها على لساني، ولكن يجازيه ربه سبحانه وتعالى. وإنما نبين هذا من باب بيان الواقع، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أما العبارة الرابعة قولهم الله ورسوله أعلم، أما في حياته صلى الله عليه وسلم فتطلق، فهو يعلم بعلم الله في حياته، وأما بعد وفاته فلا يصح أن نقول الله ورسوله أعلم، وإنما نقول الله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات وهو في قبره لا يعلم ولا يشافي ولا يعافي ولا يرزق ولا ينجح. وهذا على خلاف أولاة الصوفية الذي يقول شاعرهم القبور المشرك البرعي شاعر اليمن لما أتى القبر وبكى عند قبري عليه الصلاة والسلام وضرب الحديد وأخذ يقول شاف مريضة عنده بنت مريضة في اليمن، يقول ويقول أنا مذنب يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم في قبره. يقول في قصيدته: نعم سيد الخلق يا عظيم الناس يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأكلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. هذه كلمة شركية تخرجه من الملة. والبوصير ياتي القبر ويبكي صوفي آخر غالي من أهل المسابح الذين تجد عند القبر ما يعرفون من الإسلام شيء، ولا عندهم من نور الإسلام ولا من الهداية إلا الخرافة والخزعبلات. هؤلاء المشركون. وقف البوصيري فقال: يا سيد الخلق ما لي من ألود به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ولذلك أنكر عليهم ابن تيمية سلفا وخلفا بمجلدات من قرأها فهي الدواء والعلاج والشفاء، وهي نور على نور. هذه مسألة. فبعد وفاة صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يعلم. السؤال الثاني: هل عزرائيل اسم ملك أم لا؟ هل اسم ملك الموت اسم عزرائيل أم لا؟ اشتهر هذا وليس بصحيح ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا نقل عند سلف الأمة أن اسم عزرائيل، بل سموه الله ملك الموت ولم يسمي عزرائيل. نعم صح جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أما عزرائيل فليس بصحيح. ثم السؤال الثالث، ما سبب نزول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. قال أهل العلم نزلت هذه الآية سبب جميل، كان هو من الفقراء فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، هو الذي نفسي بيده لئن رزقني الله مالا لأتصدقن في سبيل الله. وأصل الحديث عند البخاري ليس حديث ثعلب الذي لا صح. فرزقه الله مالا فأرسل صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يجمع الصدقة الزكاة، فمر بن جميل قال أعطني الزكاة، قال الحقوق كثيرة وهذه أشبه بالجباية وليس لكم حق في مالي وأنا تعبت على مالي. ومر على خالد بن الوليد فمنع خالد أن يعطيه الزكاة، ومر على العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم فمنع. فأتى عمر قال يا رسول الله أعطاني الناس كلهم صدقاتهم وزكاتهم إلا ثلاثة، عمك العباس وخالد بن الوليد وابن جميل. فأتى صلى الله عليه وسلم يفصل، عمر أجمل، وأتى صلى الله عليه وسلم ينظر، قال أما العباس فهو عمي، ألا تدري يا عمر أن عم الرجل صنع أبيك يقول تشكو عمي إلي، لقد قدم زكاة عامين إلي هي علي ومثلها، هي له علي، هي له علي ومثلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن العباس قدم صدقته وزكاته سنتين، فاستحي العباس أن يقول لعمر أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة عنده، فقال لا أعطيكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يدري أنها تقدمت، فاستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج لغزوة من الغزوات إلى الزكاة، فقال العباس قدم لي زكاة سنتين، فقدمها له. فلما أتى عمر ما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه أخذ زكاة العباس، فمر العباس فقال العباس لا، فقال لقد هي علي ومثلها، يعني العباس. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد احتبس أدراعه واعتده وخيله في سبيل الله. خالد كل خيره عنده 100 فرس كلها في سبيل الله ليست له، والوقف الذي في سبيل الله والمخرج في سبيل الله ليس فيه الزكاة. يقولون معن لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذله، معن بن زايدة يقولون كان من أغنى الناس ولا وجد عليه النصاب، لأنه كلما حال الحول على ماله أنفقه في سبيل الله فما وجدوا عليه زكاة ولو سنة. فيقول بعض الناس يلومه يقول عين زكاتك يا معن، فقام أحد الشعراء مروان بن حفصة يعتذر معن، يقولون معن لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذله، هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف فالجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها فليتق الله سائله. يقول فطلب من الزكاة وأنفق ماله في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما ابن جميل فما يمكن ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، كأنه يستهتر به يقول يحق لابن جميل أن ينكث عهده مع الله، كان فقير فأغناه الله ثم منع الزكاة. فهذه سبب هذه الآية، هذه من سبب هذه الآية. يقول الأخ أرجو، هذا يتأخر قليلا إن شاء الله، أرجو أو أتلمس إعادة القصيدة في النبطية في اللحى، هذه مرت وأظنها كثرت وملت، هي مختصرة قليلة لأحد الشعراء حربي شاعر مجيد هو بالشعر النبطي مثل امرأة القيس. يقول في محفل في مجمع في أناس كان رأى بعضهم يحلقون اللحى ويخالفون السنة، فأنا أعيد أبياتها لا بأس ولو أنها كررت مرتين أو ثلاث لكن لا بأس. يقول يا رب أنا يلي حلقتم لحاكم مش علمكم ترمونها في القمامة، ذي سنة ما سنها مصطفاكم علامة يشينها من علامة، شابهتم الشيطان شغلت عداكم من شابه الشيطان يبقى الملامة. ثم يقول ما حد جبركم فعلكم من رضاكم، من شابه الشيطان يبقى الندامة، ترى اللي حيصيبها مصطفاكم صفوة قريش اللي رفيع مقامه، عفوا لعل الله يغفر خطاكم وتذكروا يوم اللقاء في القيامة، هذه وصيا كان ربي هداكم أقولها يا الربع مع السلامة. ويقول حديث اشتهر على الألسنة لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. هذا الحديث موضوع وهو من كلام سعيد بن المسيب وذكره مثل الأثرم وغيره من الأئمة ولا يصح رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهم أوردوا قصة يقولون رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو يتحرك ويعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا لا يصح إليه صلى الله عليه وسلم, بل هو حديث موضوع من كلام سعيد بن سيد يصح إلى سعيد, أما إلى غيره فلا يصح. وأورده مثل سعيد المنصور في السنن إلى سعيد بن سيد. يقول هل للرسول صلى الله عليه وسلم خصائص يختص بها عن الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نعم له صلى الله عليه وسلم خصائص, ومن أحسن من ألف في ذلك الشيخ ملا خاطر في كتاب خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام, وذكر له أكثر أو ما يقارب 110 خصائص. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يتثاءب. التثاؤب هذا الذي نتثاءب نحن لا يتثاءب هو صلى الله عليه وسلم, لأن التثاؤب من الشيطان. لكن هو في حياته صلى الله عليه وسلم ما تثاءب أبدا, لأنه لا يتلاعب به الشيطان. وفي صحيح مسلم ما منكم من أحد إلا معه شيطان القريب. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا, ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ما من أحد منا إلا معه شيطان إلا هو صلى الله عليه وسلم, فشيطانه أسلم فلا يأمره شيطانه إلا بخير بعد أن أسلم. بعضهم يضبط كلمة أسلم يعني فأسلم من الإسلام, وبعضهم يقول فأسلم يعني من الزعل يعني أسلم منها أنا, ولكن الصحيح أنه من الإسلام أنه أسلم وهداه الله ودخل في الدين. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحترم في المنام. الاحترام الذي يأتي الإنسان هذا ما يحترم عليه الصلاة والسلام, لأن الاحترام تلاعب من الشيطان. أحد الأعراب بدوي تلاعب به الشيطان فاحتلم في المنام, والليلة باردة في ليلة شتاء, فقام يغتسل من الماء البارد فوجد الماء مثل الثلج, فقام يأخذ الماء ويرميه وراء ظهره ما يصله قطرة منه, فيقول ما لك؟ قال ما دواء الكذاب إلا الكذاب, لأن الاحتلام كذب عنده. فهذا الاحتلام من الكذب, كذب هذا من الشيطان, ولكن يجب فيه الغسل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما احتلم في حياته ولو مرة, لأنه معصوم والشيطان لا يتلاعب به عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يجمع أكثر من 4 في النساء, تزوج إلى 9, جمع بين 9 وتزوج 11 صلى الله عليه وسلم, لكن جمع 9, وليس لأحد من الناس أن يجمع أكثر من 4. نعم. وبعض النساء يرين التعدد أنه أمر محرم وخالف الإجماع, ولذلك سمعت ولا بأس بنقل هذه القصة لأنها ذكرت في أكثر من مناسبة, رجل من أهل شقرة المدينة الفاضلة يقول لامرأتي أتزوج ثانية, قالت حرام يا بعد حي, قال لا يجوز. يقول سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع, قالت هذه الآية نزلت في أهل بريدة, أما الفجرة ما نزلت فيه مغلة. فهذه الآية نزلت في المسلمين جميعا, هذه الآية في المسلمين جميعا. فعلى النساء يعرفن أن التعدد سنة, ونحن لا ننادي به لأني أخاف أن يدعون علي وأنا أعيذ الله سبحانه وتعالى, لكن الإنسان عرف بنفسه. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع, وكان صلى الله عليه وسلم يدور على 9. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل الليل بالنهار في الصيام إلى 3 أيام إلى 4, كان من أقوى الناس. حتى يقول بعض المفكرين مثل سيد قطب قال كان مهيئ لقيادة العالم, يعني من جسمه مهيئ قوي الإحساس قوي الجسم. تصور أنه إذا ضرب بالسيف يتكسر السيف ويسمع له شظايا على رؤوس الناس, وإذا خطب أسمع يسمعونه من في السوق, وإذا تكلم وإذا تحرك كان حرطه يتحدث كالجمان كالدر كالجوهر ويوجد منها رائحة المسك. فهو قوي صلى الله عليه وسلم مهيئ لأن يقود العالم, فأعطاه الله قوة في جسمه وفي هيكله. حتى يقول أحد الأنصار دهدهنا صخرة في الخندق فما استطعنا لها. اجتمع نفر من الصحابة من المهاجرين والأنصار, خالد وسعد وعمر وأمثالهم, فأرادوا الصخرة فما استطاعوا, فأتى صلى الله عليه وسلم فرآهم فتبسم, قال كأني به يوم شمر عن ساعده صلى الله عليه وسلم ثم أخذها, قال فوالله لقد حملها من على الأرض ثم وضعها خارج الخندق. أتاه ركانة, والحديث في السير, ركانة هذا كان مصارع الدرجة الأولى في مصارعين العرب لا يغلبه أحد، هو بطل المصارعة. أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا رسول الله. قال من أرسلك؟ قال الله. ثم فسكت ركانه، قال صلى الله عليه وسلم اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال لا حتى تريني آية. قال ما هي الآية؟ قال تصارعني فإن صرعتني أسلمت وإلا فما لا أسلم. قال صلى الله عليه وسلم قم، والصحابة جلوس. فتصارع فأخذ صلى الله عليه وسلم فحمله كالريشة عن وجه الأرض ثم لطم به الأرض. هي فيها معنيان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي الصلاة بخشوع وخضوع تمنع صاحبها عن الفحشاء والمنكر. أما حديث من لم تنه عن صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا فلا يصح، حديث باطل موضوع. قال ابن تيمية بلا، بل الذي يأتي الفاحشة ويصلي أقدر أن يقترب من الله، يقترب يقترب حتى يتوب. لا تزيد الصلاة بعدا بل تزيد قربا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ما معنى أكبر؟ قال بعض المفسرين أكبر من كل شيء، وهذا صحيح، لكن المعنى الصحيح يقول ابن تيمية في الصلاة فائدتان: الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثانية أن الصلاة يقام فيها ذكر الله، وإقامة ذكر الله في الصلاة أزيد لك من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. مفهوم؟ يقول في الصلاة معنيان: الأول تنهى عن الفحشاء والمنكر، والثاني أن بالصلاة تذكر الله، وذكرك الله في الصلاة أعظم فائدة من نهي الصلاة لك عن الفحشاء والمنكر. لله دره، لا فضفوك يا أبا العباس، ما يأتي إلا بالجواهر. ولذلك أنصح من يريد الله والدار الآخرة بالتدحر في كتب ابن تيمية، فإنها تربي طالب العلم وتنمي ثقافته وإيمانه وصدقه وإخلاصه وتقوده إلى الله. وهي تكفي أن تكون مكتبة، أن تكون لنفسك مكتبة فيها المصحف وكتب السنة وكتب ابن تيمية. هذا الرجل من 700 سنة أو أكثر ما طرق العالم مثله أبد، مستحيل، وقدرة الله أعظم. يقول ابن دقيق العيد لما رأى ابن تيمية: والله ما أظن أن الله يخلق مثلك، لكن الله قدير. لكن تصور هذا الإمام، الرجل عمره 63 سنة حفظ علوم الدنيا كان كالبحر، يقول أقرأ المجلد الواحد فينتقش في ذهني. قام مجاهدا ومفتيا وخطيبا ومقاتلا وزاهدا وعابدا ومعلما حتى أمضى دقائقه وأوقاته في خدمة هذا الدين، فرحمه الله رحمة واسعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل: ما حكم تطويل الثوب علما أنني لا أقصد بذلك التبختر أو الكبر، ولكن أقصد بذلك للمنظر فقط، أفيدونا في ذلك؟ إسبال الثوب أو ما يناسبه أو ما يلحقه من بشت أو سروال أو ميزر أو غير ذلك من اللباس إلى تحت الكعب محرم على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز سواء للبطر وللكبر أو لغير ذلك من المقاصد. قال بعض العلماء في تفصيل المسألة: من جره بلا كبر فهو في النار، ومن جره بكبر حمل عليه حملان اثنان: الأول أنه في النار، يعني ما تحت الكعبين، والأمر الثاني لا ينظر الله إليه. فإن في الحديث الصحيح حديث أبي ذر في مسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. قالوا: هذا من جر خيلاء لا ينظر الله إليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تحت الكعبين في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا سواء خيلاء أو غير خيلاء، إذن فلا يجوز المسلم تحت الكعبين أبدا، وليس فيه رخصة. وأما حديث أبي بكر لما رأى صلى الله عليه وسلم تحت الكعبين أو قال له: إن إزاري يرتخي لولا نتعاهد يا رسول الله، تعاهده يا رسول الله، قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. قال أهل العلم: لابد يفهم بمفهومين. الأول أنه قال يرتخي لولا نتعاهده، فهو غصبا عليه وجبرا عن خاطره ينزل وليس بعمد. والأمر الثاني أنه قال أتعاهده، أي أرده. فهذا ليس فيه إخبار وما فعله رضي الله عنه وما دعوا عليه وما أقره صلى الله عليه وسلم. وأما قول السائل إنه يريد الجمال أو المنظر فما أظن في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا جميل، ويكفي القبح مخالفة السنة، بل ما أتى به صلى الله عليه وسلم هو الجميل والطيب والمبارك، وما لم يأتي في سنته أو عارض سنته هو الخبيث المحقر المشوه، ومن رضي بالرسول صلى الله عليه وسلم أرضى الله قلبه. ولذلك قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول أنا إذا حضرت مجالس الذكر أجد وساوس ويضيق خاطري حتى أخرج من الدرس، فما توصوني به والسلام؟ نوصيك أولا أن تجاهد شيطانك، هذا من الشيطان الذي يطردك من مجالس الخير والمحاضرات والندوات، هو شيطان. والرحمن يدعوك إلى دار السلام، قال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وذكر سبحانه وتعالى الشيطان فقال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فوصيتي لك المجاهدة. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الشيطان يأتي في أوقات العبادة، إذا قمت صليت يأتيك الشيطان، وفي الحديث الصحيح حتى يخطر بينك وبين نفسك يقول لك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم كنت لما لشيء ما كنت تذكره، ويأتيك وقت الذكر ووقت العبادة. فوصيتي لك أن تجاهد وسوف ينصرك الله عز وجل إذا جاهدت، والله مع الصابرين والله مع المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول هل المني الذي يخرج من الإنسان عند الاحتلام طاهر أم نجس؟ وإذا وقع في ثوبي وصليت هل صلاة صحيحة؟ وإن كانت صحيحة والمني طاهر فما الهدف من الاغتسال؟ من خرج منه مني باحتلام أو جماع أو غير ذلك بشهوة فعليه الاغتسال، والاحتلام إذا وجد منه الماء والبلل يوجب الاغتسال، والمني طاهر بخلاف المني. المني طاهر أما المني فنجس، لحديث علي بن المني عن المقداد عند البخاري ومسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني قال فيه الوضوء. أما المني فهو طاهر لكن يغتسل منه. أما سؤالك لماذا اغتسل وهو طاهر فهذا أمر الله على العين وعلى الرأس، ما أتانا به إلا محمد صلى الله عليه وسلم وما كنا نفقه، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سائل يقول لماذا لا يكون هناك محاضرات ودروس خاصة بالمرأة والنساء، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع يوما للنساء أو وضع يوما للنساء كما ورد في صحيح البخاري؟ صدقت ثابت الله، هذا من أحسن ما يذكر ويقترح. وهذا يذكر فيه من بعض الإخوة أن يقوم كثير من الداعيات والخيرات بإلقاء دروس خاصة، وهذا يعلن عنه قريب بحول الله في غضون أسابيع. وشكر الله لإخوة الذين حضروا بنسائهم وأهليهم وقريباتهم في هذا المكان، فقد فعلوا السنة وقد أوجروا وأثيبوا، وهذا من باب تربية المرأة على الخير وعلى الحسن، ولعل الله أن يتغمدها بدعوة صالحة أو تنصرف مع الجمع مغفورا لها، أو تستمع كلمة طيبة تغير مجرى حياتها، أو ينالها سكينة أو رضوان من الواحد الأحد، فهذا من الخير واليمن. وإني أدعو الأخوة أن يهيبوا بأهلهم ونسائهم لحضور مجالس الخير، والمسجد مهيأ والحمد لله في مكان منعزل بدورة مياه ومجلس خاص بالنساء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال السائل قوله سبحانه وتعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هل يجب الإنصات حتى في غير الصلاة؟ قال الزهري نزلت هذه الآية في الصلاة، ذكرها ابن تيمية في كتابه لما تكلم عن قراءة الفاتحة في الفتاوى، قالوا نزلت في الصلاة فيجب في الصلاة الإنصات، أما في غيرها فعلى النبي الأحسن والأولى المنجوب والمأجور والمثاب هو الذي يستمع القرآن على النبي. يقول بعض الناس يسبح وقلبه غير حاضر ويتمثل بشفتيه وقلبه شارب، هل يؤجر أم لا؟ الذكر على ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما توافق اللسان والقلب فهذا المأجور الأجر الكامل. المرتبة الثانية ما ذكر الله بقلبه فهذه المرتبة الثانية يجر عليها. المرتبة الثالثة من فرد اللسان بلا قلب فهو مأجور لكن ليس كالقلب أو ليس كالقلب واللسان ولا كالقلب وحده. لأنه عند الترمذي من حديث سلمان بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. فدل الحديث على أنه إذا حرك الشفتين ففيه أجر ومثوبة وفيه حسن وفيه ثواب من الله عز وجل. وعند الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن بسر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فدل على أن ترطيب اللسان بذكر الله ولو سرد القلب فيه أجر كثير. ووالله لا يجعل الله المغني والمزمر والمغتاب وشاهد الزور كالذاكر المتمتم بذكر الله ولو سرد قلبه. لا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هنا إعلان عن محاضرة مساء غد في مسجد الملك فيصل بحي الخالدية للشيخ محمد بن ناصر الصحيباني، ومساء ليلة الاثنين أو مساء الاثنين ليلة الثلاثاء في الجامع الكبير بالخميس للشيخ في موضوعين مهمين من الموضوعات سينبه على هذا. يقول حلفت يمين وأريد أن أكفر عن ذلك ولكنني لم أجد 10 مساكين ولكني بقيت أطعم كل مسكين عندما أجده حيث أدفع له مبلغ 10 ريال فهل يجني ذلك؟ أولا اعلم أن الكفارة على التركيب وأنه لا بد فيها من الإطعام لأن الله نص على الإطعام ولا تجزي الدراهم. الفلوس هذه الدراهم لا تجزي، لا بد من الإطعام. فتطعم 10 مساكين وجبة واحدة لكل مسكين ما يكفيهم ما غدا أو عشاء. فإذا لم تجد أو لم تستطع الإطعام فكسوتهم كسوة 10 ما يكفيه كسوة ويستره. فإن لم تجد فصيام 3 أيام أو عتق رقبة هذه السنة. وأما فعلك هذا فأرى أن تعيد الكفارة تطعم 10 مساكين وهذا تحتسبها صدقة أو تصوم 3 أيام إذا لم تجد ما تطعم أو من تطعم. ما صحة اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. أنا لا أعرف أنه حديث من رسول الله عليه وسلم لكن قول من أقوال بعض أهل بعض السلف ليس من كلامي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل الكمال لله والعصمة للرسول صلى الله عليه وسلم هل صحيح؟ هذه العبارة أصح وأحسن من الأولى. لا يصح العصمة لله ولرسوله ولكن لو قال الكمال لله وارد. هذا الكمال المطلق لله ويوجد بعض الناس فيه كمال نسبي مقيد على مستوى البشر، أما الكمال المطلق فهو لله تبارك وتعالى. يقول الأخ أنا زوجت قريبتي بمبلغ 40,000 ريال ودخل فيها الذهب والتكاليف فهل هذه من الموالاة في المهور؟ أنت بالنسبة للمهور الموجودة من أحسن ما يكون، أنت بالنسبة للموجودين من أحسن ما يكون لأنك أدخلت الذهب والتكاليف فكفت 40 لأن بعضهم يقول ما أخذ إلا 40 لكن يعطيها عمتها 10 وجدتها 10 وخالتها 10 وبنت جدتها 10 وبنت خالتها 10 فيدخلون فيأخذون 10 حتى يصل المال إلى 200 وهذا أساء وظلم وتعدى. فبعضهم فقط في الصورة الظاهرة 40 أو في الصورة الظاهرة 10 ولكنه يزيد بالتكاليف وفي هذه الإسرافات حتى يذهب رحيمه ويخالف سنة نبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للسيف أنت مغالي لأن السيف تزوج بدرهمين والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ب400 درهم قالوا بعض أهل العلم هي تعادل اليوم 170 ريال وكان يزوج بناته بذلك وقالوا بارك الله في أيسرهن مهرا. لكنك أحسنت هي بالنسبة لا بأس بها ولو خففت كان أحسن. ونحن وإياكم ندعو إلى التخفيف ومن رحم وشفق بالأمة رحم الله به أو رحمه الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه. يقول في مرة من المرات حضرت محاضرة في مسجدكم هذا وسرقت علي حذاء، الله المستعان، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قال فدعيت عليه فما حكم هذا وهل عليك كفارة والسلام؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ورد الله عليك فقيدتك وجبر الله قلبك في مصيبتك وأخلف الله عليك في حذائك. أما ما ذكرت من هذه المصيبة فإنها تحدث والله هو الذي كتبها سبحانه وتعالى، وهم من باب القضاء والقدر، وقد كتب الله عليك أن تسرق حذاء قبل أن يخلقك بخمسين ألف سنة في كتاب عنده، فعليك أولا أن تصبر وأن تحتسب وأن تكتم شكواك ولا تخبر أحد. والأمر الثاني لك دعوت على من سرقها فما أظن الإنسان وهم، وإلا ما أظن أن أهل الخير هؤلاء صفوة الناس، هؤلاء صفوة الرأي العام، صفوة المجتمع، لا يسرقون، لكن غلط بعضهم أو نسي أو وهم أو احتاج إليها أو أعجبته، فهذا من هذه الأعذار. وأما أنك دعوت عليه فقد انتصفت، لأن المظلوم إذا دعا على ظالمه انتصف، ولو تركته كان أنصفك الله من حسناته يوم القيامة ووضعها لك وأخذ من سيئاتك ووضعها عليه، فما دام دعوت عليه فينصفك الله ثم ليس لك حسنات منه ولا يوضع عليه سيئات منك، ولا أريد أن تشاهد بهذا الأمر وأن تحتسب. أحد الناس في قرية هو يطبخ البيض ويبيع على الناس، عنده سندوتش يبيعه في في في مقهى وبوفيه، فسرقت عليه طاوة ما تساوي 3 ريال، فكان يصلي الصبح ويقرأ آية ياسين ويبكي ويدعو على من سرق الطاوة، فقال له أحد الدعاء لو صرفت هذا الدعاء وقراءة سورة ياسين في شيء نفعك الله، أما تدعو على هذا الإنسان صباح مساء كأنه اقترف أكبر الجرائم طاوة لا تساوي 3 ريالات، فهذا الحذاء مرسل، واحتسب عند الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.